حصريا على موقع djkimo.com. بعد التعب جاي تحكي بعتب وياي يا اللي اذيتني هواي هواي هواي ما تلقى بشر مثلي اللي بقلبه على لسان هذا انا اللي بعمره مسد للشوق بيبانه ما ظل واحد بهالكون ما خانه اني والوفا ما عدنا حظ بالناس نوقع باللي متبر من لسانه عجيب وغريب البشر صار على الوفا يذبك بنار عن عيبك جلت جلي ما شفيت وعلى شي ما يستحق ثاري العمر راح وعلى شي ما يستحق ثاري العمر راح وعلى شي ما يستحق ثاري العمر راح الحب ما خلانا غمض عيني فد ليلة وحطني براسه ما أعرف شو أسوي له وأكثر واحد أنا اللي كنت ويا تعبان عايش كان يمي عيشة بالحيلة غرام يا حرام انتهى وراح جنيت ما انام من الجراح انا تندمت بعيونك ميتي وعلى شي ما يستحق ثاري العمر راح وعلى شي ما يستحق ثاري العمر راح وعلى شي ما يستحق ثاري العمر راح حصرياً على موقع djkimo.com.